بطني قبل ذكرناه. نعم يقال اتخاذ قبور الانبياء مساجد. نعم لان العباد وسيله الى عباده الى عباده. نعم هذا عندك نقول مثل ما قالوا زياده على قال في الجزء الاولى تعودا من المرغوب ثم حصل. لا لا هذا الفرق السبب لأن اتخاذ مساجد يؤدي إلى عبادة. نعم قوله اشتد غضب الله في الحديث إثبات الغضب لله. نعم. شيء هل الغضب حقيقي؟ نعم ولا هو مجاز عن الانتقام؟ لا حقيقي ولكن ليس غضب المخلوقين. حقيقي ولكن لا يشبه غضب المخلوقين. نعم لا في حد ذاته ولا في آثاره. نعم طيب يا مصطفى قولنا لا, لا, لا في حد ذاته. نعم كيف ذلك؟ لا في حد ذاته يعني الغضب لا يشبه غضب المخلوق لا في ذات الغضب ولا في آثار الغضب. الغضب المخلوق افتعال الله على الله فلا يشبه ولا يعلم عن كله إنما يثبت الغضب. نعم بقوله تعالى ليس كمثله شيء ولا في آثاره. عبد الله لا أيضا أن الأثر المترتب على هذا الغضب ليس الأثر المترتب من غضب المخلوق. كيف ذا؟ يعني غضب المخلوق معروف يعني معروف في آثار الوجود وغضب الله معروف إذا أراد انتقم. نعم غضب الله لا يشبه غضب المخلوق. نعم لأن غضب المخلوق قد يؤدي إلى ظلم الآخرين أو تعدي وغضب الله ما يؤدي إلى الفلح. نعم عندك شيء؟ ذكرنا غضب المخلوق يؤدي إلى سوء التصرف. نعم وهو ظلم الآخرين فلا يظلم أحد هو نفسه مثل يكسر ماله. صحيح. نعم يخرب سيارته. نعم يطلق زوجته كل لا لكن غضب الله ما يتأتى في هذا الشيء لأن فعل الله كله مقرون في الحكمة التي هي ضد الحكمة. أما غضب المخلوق فإنه يعتري الصفة كثيرا ولهذا حذر الرسول صلى الله عليه وسلم من لما قال أوصني قال لا تغضب. طيب من الذين فسروا الغضب بالانتقام وهل تفسيرهم صحيح يا عبد الرحمن؟ الانتقام ومن الشارع. نعم الأشعرية وهذا ليس بصحيح. ليش؟ لأن الانتقام هذا أثر من آثار الغضب كما قال تعالى فلما سكون انتقمنا منهم. نعم عاتبة الغضب وأثر. نعم جاء. نعم والشرط غير المشروع. نعم صح. نعم غضب المخلوق الانتقام وفي اثر وثر غضب الله. لا لا مو الانتقام سوء التصرف الله سبحانه وتعالى ان ينتقم. نعم وخلاف المخلوق هنا لكن الانتقام هذا غير انتقام هذا. انتقام هذا انتقام مقرون بالحكمه انتقام الله عز وجل ووضع الشيء في موضعه. انتقام المخلوق قد تفارقه الحكمه جنس الأثر موجود كما أن جنس الغضب موجود لكن لا يشبه هذا هذا. قال ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد. ابن جرير ابن جرير هو محمد بن جرير الطبري الإمام المشهور في التفسير وتفسيره أصل التفسير في الأثر

أن تكون القبور متساوية، ما يخص أحد بشيء منها. نعم. هل فيها الله في الوضع العربي وعند من حيث المعنى العربي؟ ممكن لأن الحروف اللي مادة الكلمة موجودة في هذا وهذا. مؤنث. هو مؤنث. ولكن كانت مؤنث. أصل عزيز مذكر. يعني كلها ترجع إلى العزة. وقد سبق لنا إن صحيح من أقوال أهل العربية أن الاشتقاق من المصدر. الاشتقاق من المصدر لا من الفعل. نعم. السويق. السويق احسن شيء ظاهر انه يعرف بتقديمه الى الينا. نعم ولا لا؟ السويق الشعير يحمر ثم يطحن ثم يخلط بتمر او شبهه، وهذا الرجل يعني كان ويؤكل. نعم يحسن الى كان في حجاج فيها. اي نعم. كيف حجاج معروف من عهد ابراهيم عليه الصلاه والسلام. عندنا السويق الدخن. الدهن الدخن بدون اي شيء. نعم سمع. يعني يطبخ بسمن؟ لا ما يطبخ لك فيها. كيف السمن يحمس؟ لا ما بعضهم يحمس وبعضهم ينقلني حسين. ممكن لي ولا يضع. على كل حال هو المعروف عندنا انه الشعير. الشعير. والظاهر ايضا ان غير الشعير يصلح، لكنهم يختارون الشعير لانه ارخص ولانه الطف. والشعير له فوائد عظيم. هنا. قال. ها؟ أو ما يعرف الدخن. ما يعرف، ولهذا يمكن طالبك إنك تسوي لنا دخن عشان نشوف. من أسبوع عندي يا أخي. جاك إن شاء الله. نأخذ من العصر اللي لسه. طيب. قال كذلك أفرأيتم قال كان يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره. يعني ثم عبدوه وجعلوه إلها مع الله والعياذ بالله. وكذلك قال أبو الجوزاء عن ابن عباس كان يلث السويق للحاج. والغريب أن الناس في جاهليتهم يكرمون حجاج بيت الله، سواء لله أو لغير الله، المهم أنهم يكرمونه يلثون لهم السويق. وكان العباس أيضا يسقي لهم من زمزم، وربما يجعل في ماء زمزم نبيذا يحليه زبيبا أو نحوه. في الوقت الحاضر صار الناس بالعكس يستغلون الحجاج غاية الاستغلال والعياذ بالله، حتى يبيعوا عليهم ما يساوي ريالا بريالين أو أكثر حسب ما يتيسر لهم والعياذ بالله. وهذا حقيقة خطأ عظيم، لأن الله يقول ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، فكيف بمن يفعل الإلحاد؟ وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور ولا القبوري؟ القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، رواه أهل السنن. أيهن؟ زائرات القبور. صحيح الكسر لأنه مضاف إليه. قوله لعن اللعن بمعنى الطرد والإبعاد عن رحمة الله، ومعنى لعنهم أي دعا عليهم باللعنة. وقوله زائرات القبور، زائرات جمع زائرة، والزيارة معناه الخروج إلى المقابر، وهي أنواع